الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ظالما إلا هديته أو قصمته. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول أهل العلم: العجب، كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له منه، ويتمسك بما لا بقاء له معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم أنر بصائرنا واشرح صدورنا وفهمنا وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين. كل الناس عنده يقين بأنه لن يكون مخلدا في الدنيا، يستوي في هذا المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، القريب والبعيد، الذكر والأنثى، العالم والجاهل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محموله. كل إنسان منا سوف يحمل في هذا الزمن بعد مدة يقضيها في هذه الدنيا، ثم تأتي ساعة الرحيل لا علاقة لا بها بعمر، ولا علاقة بها بمرض، أو لا علاقة لها بحادثة أو بحرب أو سلم أو في الشارع أو في الصحراء أو في البحر أو في الجو. إذا أراد الله شيئا إنه سوف يكون. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. لكن انتظار هذا اليوم يختلف بيننا. تخيل معي أن واحدا منا اضطرب قلبه، أصبح ضربات قلبه غير منضبطة، عنده مرض، ضاق صدره، عنده مشكلة في الرئتين، كمية الدم قلت، أقر الأطباء أن نسبة الهيموجلوبين في دمه نزلت عن المستوى المطلوب، أصيب بأشياء في ظهره، أصبح عبارة عن حطام إنسان يتحرك، ينقله أحبابه إلى غرفة الإنعاش فينقل له دم جديد، ويضبطون تنفسه بجهاز التنفس، ويضبطون ضربات قلبه كذلك، ويحاولون علاج ما عنده من نقص هنا أو هناك. ألا ترون معي أن هذا الإنسان وهو في هذه الحالة أقرب ما يكون إلى ربه؟ لكنه عبد سوء، لا يقترب إلا عند البلاء، ولا يذكر إلا عند الضغوط. والإنسان يعني كما أن الله عز وجل وسع عليه، يعني تراه يستغني، يعني كلا إن الإنسان ليطغى، أن رآه استغنى بصحته بعزوته بماله بقبيلته بالعرف الاجتماعي بالمركز الاجتماعي، وينسى أن رب العباد إنما أعطاه هذه النعم ليبتليه، كما قال سليمان عليه وعلى أبيه والرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هل نحن يا ترى هذا الإنسان شبه حطام في غرفة الإنعاش حتى نريد أن نستبقي الحياة مرة أخرى عن طريق الأطباء؟ قلوبنا حتى وإن كانت صحيحة من الناحية العضوية تضخ الدم ويضخ إليها، هل قلوبنا خلت من حب الدنيا والتمسك بها؟ هؤلاء الذين يجمعون من هنا ومن هناك ويظلمون هنا وهناك ويقتلون هنا وهناك، أما خطرت ببالهم لحظة أنهم تحت عين الله وتحت رقابة الله الذي يقول: وأملي لهم إن كيدي متين؟ يملي رب العباد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. لا تنظر إلى الظالم الذي يقتل فقط، فأنت أحيانا تقتل دون أن تدري، أنت تقتل أحيانا في زوجتك حيويتها وغضاضة أفكارها وبكارة قلبها، وتحولها من إنسانة مقبلة على الحياة إلى إنسانة مكتئبة تتمنى أن يزورها ملك الموت، لأنها لا تستطيع الفكاك وعندها لها منك عدة أولاد تخشى من هدم البيت. هناك بعض الزوجات شيبت أزواجها قبل المشيب وأصابتهم بأمراض عدة، وفوجئ الرجل في الثلاثينات عنده الضغط والتوتر والذبحة الصدرية والضيق في الشريان، وسبحان الله الاكتئاب في الحياة، تجده لا ينطلق إلا مع زملائه ولا يتكلم إلا مع أقرانه على المقهى، فإذا عاد إلى البيت قطع لسانه وأصيب بالبكم، لأنه لا يجد طاقة معنوية تخرج الكلمات من لسانه، حتى أنه يريد يعني أن يبخل بالكلمة على هذه الذي أثارت الاكتئاب عنده. أنا أرى أن هذه صورة من صور القتل المعنوي لكلا الطرفين. نحن إذا ربينا أبناءنا ليس على الكتاب والسنة ولا على القيم ولا على المبادئ، ربيناهم كما للأسف نحن نحب الدنيا، نعشق الدنيا، نحن كشارب البحر لا يزيده الشرب إلا عطشا. أتظنون لماذا لن نرزق جيل الأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات برجل كعمر بن الخطاب؟ لن يأتينا عمر، ربما يأتي أحفادنا إذا صلحت أحوالهم، لكن يأتينا عمر الذي لما تولى مفاتيح بيت المقدس بعد صلاة العشاء قام الأساقفة والقساوسة والرهبان بتقديم مفاتيح بيت المقدس إليه، 17 كاردينالا أو قسا أو رجل دين من رجالهم ينحنون أمام عمر ليسلموا أمير المؤمنين مفاتيح بيت المقدس. فماذا صنع؟ تقدم عمر إلى القبلة بعد صلاة العشاء، سجد لله سجدة شكر ما قام منها إلا عند أذان الفجر. هذا رجل نظر إلى الآخرة، لما جاء الدور عليه وفي رحلته إلى بيت المقدس في قصة يجب أن تسمعوها لأبنائكم، قال لسالم، سالم هذا مولى عبد يباع ويشترى، أخذه معه من المدينة، لم يأخذ راحلتين، مش 100 سيارة، لا راحلتين، راحلة واحدة، لم يأخذ راحلتين، يعني ناقتين أو جملين في بلاد فيها البعران أو الجمال والنوق بفضل الله كثيرة، لكن عمر أمين على بيت المال، لم يكلف بيت المال شيئا فأخذ راحلة واحدة. وتعجب سالم: وأين الثانية يا أمير المؤمنين؟ قال: يا سالم لنتناوب الركوب فوق الراحلة. كيف يتناوبون؟ ليست هناك ساعة. فعمر يقترح على تلميذه أو على عبده وخادمه وغلامه سالم، يقول له: يا سالم أنا أركب وأنا خارج من المدينة، لأن الناس تعيب عليك وتقول أمير المؤمنين أكبر سنا يعني أجل قدرا من أن يمشي والغلام راكب، أنا أركب أول مرحلة. كان العرب يقسمون المسافات بين المدن والقرى والمحلات والبادية مراحل، يستريح فيها عند أبار معينة يعرفونها، تستريح النوق أو الرواحل، تعلف ثم تشرب ثم تطمئن ثم تخزن الماء، ومن فوقها يستريحون أيضا، ينصبون خيمتهم ثم يقيلون ثم يغادرون المكان. هذه مراحل معروفة زي الاستراحات ما بين المدن التي نصنعها اليوم. ورغم الاستراحات الحديثة التي نراها بين الدول وبعضها والمدن وبعضها، أبناؤنا في السيارات المكيفة يتأففون من طول الرحلة، ويتأففون لأنه نسي البلاي ستيشن في بيته، لأنه تافه كأبيه. سبحان الله، التفاهة أخذها من أبيه وأمه. هل هذا يأتيه عمر؟ لماذا يأتي عمر بهذا؟ سالم يقول له يا أمير، قال يا سالم لنتناوب. كيف يتناوبون؟ قال عمر أنا أركب وأسمعك جزءا من القرآن وتصحح لي، ثم أنزل وتركب أنت. فجعل عمر الراكب لأنه مستريح يستطيع أن يتلو، لأنه مستريح، وسالم يسمع، ثم يركب سالم ويسمع عمر الجزء الذي يليه، حتى إذا انتهت ختمة القرآن بدأوا بختمة أخرى. لم يمل عمر من سماعه كتاب الله أو تسميعه لكلام الله عز وجل. فلما بلغت المرحلة الأخيرة كانوا على مشارف بيت المقدس، وكان الدور على سالم. سالم مهذب قال يا أمير المؤمنين، إني أرى على البعد رجالا يقفون، لابد أن نوفد الاستقبال. أبو عبيدة بن الجراح والي على فلسطين في هذه الأيام، اللهم أعد إلينا فلسطين مرة أخرى والبيت المقدس مرة أخرى يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. قال له يا سالم، ما أنت أغنى مني بالثواب وما أنا أغنى منك بالثواب، أنا لست يعني غنيا بالثواب والحسنات حتى يعني أضيع حسناتي في أن أخذ نوبتك في الركوب. أقسم عمر على خادمه سالم أن يركب. عمر يجر خطام الناقة بيمناه، فرأى مخاضة من الطين عبارة عن بركة فيها ماء وفيها طين، فخلع عمر حذاءه نعله ووضعه تحت إبطه الأيسر، ويمسك ناقة مولاه وغلامه سالم باليد اليمنى، ويخوض في بركة من الطين. بعد هذه البركة إذا بأبي عبيدة والوفد المستقبل والقساوسة والأساقفة ورهبان بيت المقدس ينتظرون أمير المؤمنين عمر. خرج عمر وقد وصل الطين إلى أسفل ركبته. قال له أبو عبيدة هامسا، يا أمير المؤمنين، أهكذا بين هؤلاء؟ دول هؤلاء بتوع منظرة، بتوع مراسم عجيبة، إيش واحد يمشي بالسيف 20 متر ويجي يقبل السيف في اليد، أشياء عجيبة، استقبالات غريبة، 21 طلقة و29 طلقة لما طلقنا الكرامة والمروءة. المهم عمر يسمع لأبي عبيدة ويتعجب، وعبيدة أمين وحي السماء، كيف أنظر هذه النظرة؟ يا أمير المؤمنين أنت بين أقوام يجلون المنظرة. قال أسكت أبا عبيدة، والله لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله، هم يجلوننا لإسلامنا لا لثيابنا. يجلوننا لأنهم يرون الإسلام في, في, في, في كل، سبحان الله، جيء بالماء لعمر، غسل الطين عن ساقيه ولبس حذاءه، وقف الأساقفة والقساوسة كبيرهم يعد الرقع التي في ثوب عمر، فتعجب الحاضرون، بكى كبير الأساقفة، قال قرأنا في كتبنا المقدسة أن الذي يتسلم مفاتيح بيت المقدس حاكم عادل يمشي وغلامه راكب في ثوبه 17 رقعة. فسجد الأساقفة. من أين جاء هذا الاحترام؟ من تبجيل عمر بدينه، فنحن أولى أن نبجل ديننا، لأن إمساكنا في الدنيا بهذا القدر قد جعلنا اخر الامم واخر الناس، والناس كل واحد مشغول منهم اما بضيق عيشه او بغلاء الاسعار او بفشل ولده في الدراسة او بنكد زوجته او باساءة جاره. هذه همم دنيا، اما الهمة العليا ان تنصر دين الله في نفسك، ان يراك الناس مسلم وغير مسلم، مسلما يتمثل الاسلام فيه، قرآنا يمشي على الارض، مصحفا يتحرك بمكيه ومدنيه. الانسان المسلم انسان يبغي وجه الله ويبتغي وجه الله عز وجل. احبتي في الله، اسألوا انفسكم سؤالا واحدا اطرحه دائما على نفسي وعليكم، بالله عليكم لو جاءنا اليوم ملك الموت بعد الظهر او بعد العصر او بعد المغرب او بعد العشاء، السؤال البسيط في خاطرك وفي ذهنك ان تقول له خذني الان الى ربي، ام انني لست مستعدا، انظرني الى الجمعة القادمة ربما ارجع الديون لاصحابها واستسمح الناس واستغفر الله وانزع عن المعاصي واتوب وامسك لساني واجعل همتي عليا واجعل همتي نصر الاسلام. هؤلاء هم اصحاب الهمم. بالله عليك السؤال مطروح ببساطة، انت ماذا تقول لو جاءك ملك الموت في عصر اليوم؟ هل تقول له انظرني الى عصر الجمعة القادمة، ام انا قادم الى رب العباد سبحانه وتعالى؟ ان ابن عبد العزيز رضي الله عنه حفيد عمر لما جلسوا بجواره وهو ينازع سكرات الموت يقولون له قل لا اله الا الله محمد رسول الله، قال ومتى نسيت حتى تذكروني به، ثم نظر الى السماء وعينه شاخصة، جمالك في وجهي، حبك في قلبي، ذكرك في فمي، فكيف تغيب؟ ثم استأذن منهم ومن زوجته ان يخرجوا من الغرفة. قالت له فاطمة بنت عبد الملك يا امير المؤمنين لماذا تخرجني من الغرفة في هذه اللحظات؟ قال اني ارى في الحجرة وجوها ليست بوجوه انس ولا وجوه جان، يحبون الذكرى والطيب الرائحة الطيبة. سبحان الله. خرجت فاطمة ولكنها ابت ان تترك هذه اللحظات التي يغادر فيها الانسان العظيم الحاكم العادل عمر ابن عبد العزيز الدنيا، وضعت اذنها على باب الحجرة تسمع عمر يقول، انظر الى يعني تشريفات تأتي لتحيط بالروح الكريمة، يقول عمر مرحبا بأبي البشر آدم، اهلا بخليل الرحمن ابراهيم، مرحبا بكريم الله موسى، اهلا روح الله عيسى، مرحبا سيدي رسول الله. ثم سكت لحظة وقال مرحبا بملك الموت زائر اتى على موعد وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وخرجت روح عمر الى بارئها. اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، نحن قسمان لسنا ثلاثة اقسام، اما كما قال علي رضي الله عنه ابناء دنيا او ابناء اخرة. ابناء الدنيا يتعدون الحدود ويغتصبون وينتهكون الاعراض ويسرقون الاموال ويظلمون خلق الله. انت لا تريد ابدا، وانت من رواد المساجد ورواد هذا المسجد ورواد دروس العلم، ان تكون هك هؤلاء. انت تريد ان تكون من ابناء الاخرة، لكن لابناء الاخرة سمات واضحة هي مرضاة الله عز وجل في السر والعلن، وان تعفو عن الناس وان تتحمل اذى الناس وان يكون همك رضوان الله عز وجل. فمن ارضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وارضى له الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط عليه الله واسخط عليه الناس. هذا رجل يدخل على الحسن البصري ليقول له يا بصري انا كنت اخيط اثواب الحجاج، انا كنت خياط الحجاج، انا اهدي من الذنوب، مالي انا رجل مسكين، الحجاج يرسل لي قطعة قماش كي اجعلها ثوبا فكنت اخيطها. هل أنا من أعوان الظلمة؟ ماذا قال الحسن تلميذ ابن مسعود وتلميذ عمر؟ يقول الحسن البصري ماذا تقول؟ قال يا أيها العالم يا شيخ يا إمام، هل أنا لما كنت أخيط أثواب الحجاج هل كنت من أعوان الظلمة؟ قال له أنت من الظلمة. قس على هذه واجعل حياتك مرضاة لله عز وجل، واجعل وجهك وقبلتك وأعصابك وقلبك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وقو يقين المسلمين في فلسطين والعراق وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. أمن بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين شرا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدميره وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ولا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء. وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يعني كنت أرى أنه بعد هذه الخطبة لا يجب أن يكون هناك درس، فكثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا، لكنها سنة حسنة اتبعناها بفضل الله من سنوات طويلة، نتخذ من درس الجمعة إيضاح لبعض النقاط المبهمة أو الغير مشروحة في الخطبة لضيق وقتها. أنا أريد أن أحدث نفسي وأحدثكم سؤال محدد. نحن كل واحد فينا مدبر أم مدبر له؟ هذا سؤال. هل أنت مدبر لأمور حياتك أم مدبر لك من خالقك؟ أيهما؟ أنت مدبر لك. طيب، هل هذا التدبير الذي سبق في عالم التقدير ينفي عنك الأسباب التي يجب أن تقوم بها؟ كلا. طيب، تعال إلى مسألة ما بين التسليم والتدبير. العباد الأول الخلص اللي اختارهم رب العباد على عينه واصطفاهم، دول عباد كان الاختيار لهم إلا بالله، ما كان لهم الخيرة. ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، يتركون رب العباد يختار لهم مع ترك الأسباب. وأنت مع كلامك الهازل أن الله يدبر لك كل شيء، أنت مشغول بما تدبر وحزين على ما تدبر إذا لم تحصل على ما تدبر. يتوحد الله. أضرب أمثلة، ننزل الواقع المؤلم. أنت حدث لك ضنك، ضيق في مال أو صحة أو هم. عندما ضيق عليك في صحتك، أنت أديلك 30-40 سنة صحيح البدن، مفتول العضلات، ما عندكش أمراض، فجأة فاجأك الطبيب بما لا تحب أن تسمع. خلي بالك يا فلان، أنت عندك مرض كذا والأمر خطير، واكتشفنا لك مرض في الدم، اكتشفنا أن الكلية اليسرى لا تعمل، اكتشفنا أن الرئة اليمنى عليها كذا، اكتشفنا أن مش عارف كذا وكذا. ف فوضع لك على الشاشة صورة أنت ما كنت أن تتمنى أن تسمعها، صح؟ هنا المريض نوعان، الصبر عند الصدمة الأولى، هذا هو ديدن المؤمن، يقول الذي أعطاني الصحة هو الذي ابتلاني بالمرض وكلاهما من الله خير. اللي أعطاني الصحة 30-40 سنة هو اللي سلب الصحة وأبدلني بدل الصحة مرضا، لكن الله لا يفعل بعبده إلا أمر ذو حكمة، لأن الله هو الحكيم الخبير. يعني الحكيم الذي يضع الأمر في نصابه. ليه؟ قال ما هو ابن الحلال ده أبو 40 سنة بعد ما استقر به الوظيفة واستقر به فهم الدنيا واكتملت عظامه كلها، الأطباء يقولون عند سن 40 ينتهي آخر تكوين للعظام في الإنسان، ولذلك حتى إذا إيه بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ليه 40 سنة؟ قال حتى النبوات لم تأتي إلا في سن 40، طبعا باستثناء سيدنا يوسف، باستثناء سيدنا يحيى أتيناه حكم صبية، باستثناء سيدنا عيسى الذي مات وعنده 33 سنة، لكن بقية الرسل ال 25 في القرآن أو الآلاف التي ذكرت في الأحاديث النبوية لم يأتها الوحي إلا عند سن 40. خلاص، إذا بلغ العبد 40 سواء رجل أو امرأة ولم يغلب خيره شره فليتجهز للنار. 40 سنة خلاص في العقل. طب 15 سنة مراهق، 20 سنة عيل شاب، 25 سنة يعني تخرج وفرحان بشبابه، 30 سنة زوج وعنده عيل، 35 سنة اهو لسه ايه بيحارب في رئيس المصلحة وبيكتب مؤامرات ويعمل ايه دسائس لعل وعسى ان يصل، 38 سنة عايز يعمل انقلاب على المؤسسة اللي هو فيها، 39 سنة بقى رئيس القسم، 40 سنة استحي من الله. هي كده تدرج الوظيفة خلاها يفتري، وبعدين كل ما يجي صحته تمام ويطلع السلم جري وينزل جري ولا نهجان ولا تنفس يضيق، وبعدين يبص على الرجل الكبير كده خلاص هو ياخد عمره وزمن وزمن غيره. لا، ثم انت نفس القضية، لكن لا ينسى، فيأتي المرض يعمل له إضاءة حمراء، توقف يا عبد الله استنتظر، أنت منذ عامين أو ثلاثة كأن رب العباد يقول لك ما دعوتني بذلة وأنا لا أستجيب لعبد يدعوني إلا بذلة. فلما الطبيب أول ما يفاجئك بالحالة المرضية المرعبة اللي عندك أول شيء تقول إيه؟ يا الله انا ابتدي اروح اصلي ورا الشيخ عمر. مش ده الشيخ عمر اللي انت كنت تقول ده صعب ويا عمي ده الموضوع، ما انا بصلي جنب بيتنا الراجل 5 دقائق ولا يشغل بالي بموضوع ده بيحرك لي مخي يخليني الوم روحي، المهم لا لا لا اروح اصلي عشان اسمع كلمتين. وبعدين وهو راجع في السياره يسمع الايه شغل القران بدل كهشك هشك وبشك بشك بدا ايه يسمع الف لام ميم يقول الله ده ايه ده، كان فين القران ده؟ ينزل القرآن عليه بردا وسلاما. كان الأول لا يتذوق القرآن، عايز أغاني وعايز فوضى. يا فلان تروح كأس اللي بتاع مباراة النهائي قول له أنا اللي في النهائي، أنا عايز أشوف نهايتي أنا شكلها إيه. بدأ يهتم بنهائيه عن نهائي الآخرين وعن نهاق الآخرين. خلاص لا لا أنا ما عم أنا أشوف حال الله يرضى عليه، احضر لي درس علم، اقرا لي بتاع، اقعد مع زوجتي شويه، العب مع العيال، افسح. الله الله الله، والراجل حصل له يا ربنا يشفيه. الله امين، قول امين يا راجل. سبحان الله، فسبحان تتغير حياته. يبتدي ايه ياتي اول سنه هجريه تمر عليه يبدا يسعى من الزكاه. يقول انا والله كنت اطلع كده صدقات. ايه موضوع الزكاه ده يا شيخ؟ قول يا عمي طالما انت عندك ما يساوي 85 جرام من الذهب وما يسويها حال عليه الحول، في كل 1000 طلع 25، هذا نصيب أخيك الفقير والمسكين وأصحاب الحاجة. قل فين نوديها يا سيدنا الشيخ؟ ونروح يا عمي عند 6 حالات للمطعم وللمشرب وللملبس وللمسكن وللعلاج وللزواج. 6 حالات يعني. واحد مش قادر يتزوج زوجه، واحد مريض ما عندوش دواء قول إن شاء الله دواء الشهري بإذن الله والسنة على الله ثم علينا، ما عندوش بيت هات له بيت، ما سبحان الله ما لا يجد لأولاده كساء هات كساء. قل لك روح أول السنة الدراسية للمديرة المدرسة الحكومية وقل لها كم فقير عندك في المدرسة، سواء هنا في أي بلد عربي مسلم، أي في إندونيسيا، في باكستان، في المغرب، في الشام، في اليمن، في السودان، في مصر، في أي بلد، في أي بلد سبحان الله كل المسلمين أكفاء الحمد لله. المسلم الأمريكي زي المسلم الخليجي زي المسلم الليبي زي المسلم الأفريقي، كلنا كلكم لآدم وآدم من تراب، وتجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا كان فقير عندك كم يتيم؟ 10. طب خلاص العشرة دول مصروفاتهم بحقيبة المدرسة كده، أنت تعمل خير وتلزم نفسك، لأن الإنسان عندما لا يلتزم يلتزم ساعة الإيه؟ ساعة الضنك. ابنك داخل غرفة العمليات، مش عايز اقول زوجتك عشان كذب، ابنك فحاطط ايدك على قلبك واتصل بالشيخ، ايه الصورة اللي اقراها الان؟ يا عم اي صورة اي شيء، المهم اشغل بالك بالدعاء. طب ادعي بالضبط اقول ايه؟ وخايف على ابنه في هذه اللحظة يقول يا شيخ عندكش وسيلة خير ممكن نطلع فيها 1000 درهم؟ ده كان لما يطلع 100 درهم عايز الجمعية العمومية ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل في لاهاي، وسبحان الله عشان ايه؟ يخرج الدرهم الذي عندما يمسكه بيده يضعه في خزنته ويقول له معاتبا ورقيق الحال معه، كم تعبت في تنقلك من يد الى يد، ادخل فلن ترى النور ان شاء الله الى يوم القيامة. فجأة عايز يطلع 100 درهم. ايه اللي حصل لفلان؟ بدأ ايه؟ المرض جعله رفيقا، ويقول ايه؟ والله انا رجل سبحان الله ولد يتيما، وبعدين اعظم يتيم في التاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا شيخ انا لما كبرت حرمت من الاولاد ما رزق، ويحب زوجته، وقال والله انا عايش معها من 35 سنة، المرأة ما اذتني وانا عايش في كنفها في رحمة. جميل والله، هذا رجل ما شاء الله من الناس الطيبين. قال فعملت اول ربنا ما فتح له بدأ يرعى الايتام لانه نشأ يتيم، فيقول انا الحمد لله عندي الان كفالة 63,000 يتيم انفق عليهم شهريا، وباقسم مع يعني بيقسم يقسم المال نصفين، نصف لليتامى ونصف له ولزوجته. قل اقسم النصف، السنة ما تمر الاقي عند الضعف، اطلع ازود الجرعة، يزيد العطاء، يزيد الداخل. من تاجر مع الله ثم خسر. وانا خارج الله يرضى عليه تقول لك ما تعطيني عنوانه. اسبوع قبل الماضي حرمة كبيرة جاءت مشكلة لاولادها، الاولاد دول قاسيين علي، انا عندي 72 سنة ويتيمة. انت يتيمة؟ اما اللطيم يبقى مين؟ هي يتيمة شعرة بالذل، ما في حد يحن عليها، لا اله الا الله. الله قلت لها يبدو كلنا يتامى. المهم يعني ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. رحم الله شوقي في هذا الكلام الجميل. المهم فانت عند المرض ابتلاك الله به لتكون الشفيق بالناس، رحيم بالناس، تبدأ في تذكر نعم الله عليك. عند انضج لما يحصل لك ضنك مالي اول شيء تعمله ايه؟ قال تصدق. قال هالرجل الرجل عنده ضنك، قالوا ماله؟ ما هو الله في عون العبد، ما دام العبد في عون اخيه، وخزائن الله ملأة، خزائن الله سحاء بالخير، ورزق الله سبحانه وتعالى مكفول لكل انسان ولكل كائن حي. فرب العباد لما يبتليك بضنك في المال اخرج من المال فرج ولو بدرهمين، الله سبحانه وتعالى يفرج لك الامر بعد لحظتين. ليه؟ بس يكون عندك ثقة في الله. الله يبتليك سبحان الله بهم معين، مصيبة جت من حيث لا تدري، عندك ابن متعب، بنت متعبة، قريب، اخ يحسدك، وكل ما يجد عليك النعمة يزداد حسده، وترى اثر هذا الحسد في البيت وفي اثر في حياتك، تعمل ايه؟ هذا الهم لا يقابل بحسد او بغضب، لا. قال ربنا في آل عمران وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفتهم إيه يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كم صفة؟ خمس صفات. أول صفة فيهم سبحان الله اللي هم إيه؟ أول شيء ينفقون في الإيه؟ السراء والضراء، ينفق في ساعة الخير وساعة الرد، يعني في أي أوقات. وليست النفقة مادة فقط، أنا عايز بالله عليك لما ترجع تنفق من فمك كلمة طيبة، أنا عايز إنفاق كلمة طيبة للناس، إنفاق معاملة حسنة في الشارع. الناس لما ترى طلع من المسجد اللي يضيق على الثاني، يا ابن الحلال أمال أين المسجد؟ أين ثمرة المسجد؟ أين ثمرة سماع العلم؟ أين الإيثار؟ هارون الرشيد ماشي مع خادم له في ظل القصر، ماشي في بغداد، قال له عايز أخرج برا القصر شوي، فماشيين، فهارون الرشيد ماشي من جوه والخادم ماشي من برا. بعد ما وصلوا آخر السور قالوا نرجع، فهارون أخذ خادمه ووضعه من الداخل، قالوا أنا أمشي من الخارج. قال ليه يا أمير المؤمنين؟ يعني على الأقل في حماية معينة عليك، أنا اللي من برا يعني أنا اللي أكون إيه حاميا لك. قال لا، ونحن آتينا، كنت أنا في الظل وأنت في الشمس، فلنعدل القضية، أنت تبقى في الظل وأنا بقى في الشمس. هكذا استمر حكمهم عدلا. سبحان الله، امشي كده، لا إله إلا الله. هارون هذا يقف في شرفة بغداد التي قطعناها نحن للأسف بتخاذلنا، كان ينظر إلى السحابة، السحابة مشي، يخاطب السحابة ولا أمطري أو لا تمطري سوف يأتيني خراجك. هتروحي فين؟ الصين؟ أهل الصين يجيبوا الجزية ويعطوها تدخل في بيت المال، يبقى السحابة جتها. سبحان الله، تروح المغرب نفس القضية، تروحي شمال أفريقيا، تروح اليمن، تروحي على الشام، تروحي في تركيا بلاد الروم، كله سبحان الله سوف يأتيني، جنوب الاتحاد السوفيتي كله هيجي. سبحان الله، سوف يأتيني خراجه. ليه؟ عنده ثقة بالله عز وجل. هارون هذا سبحان الله العظيم عاش 50 سنة، يحج سنة ويجاهد في سبيل الله سنة. علموا العيال في المدارس هارون الرشيد الليالي الحمراء والخضراء، ولا كان يعرف لا ليالي حمراء ولا سوداء، احنا ما عرفنا الا يعني نسأل الله السلام. هارون الرشيد هذا سبحان الله، وجاء من قبله ومن بعده المعتصم، سبحان الله، هذا الانسان جالس في في في في في في القصر في بغداد، دي رجل اعرابي نصراني عربي ولكن العروبة في دمه، مش مسلم. قال يا امير المؤمنين، كنت في سوق عمورية بلاد الروم، في عقر دار بلاد الروم، فرأيت أناسا يسخرون من امرأة مسلمة، صمم البائع أن تكشف وجهها، بس ولا تكشف وجهها وهي بتشتري، أبت. فكان الصبيان اللي بيعملوا عند العمال بيعملوا عند التاجر شبكوا ذيل ثوبها في خمارها، فلما قامت المرأة انكشفت، مرأة غيورة على دين الله، عندها حياء، فقالت ومعتصماه، فضحك القوم في بلاد الروم تستنجد بالمعتصم، ايه المعتصم؟ جاء الأعرابي هذا عربي ماشي ديك المنظر، وامرأة عربية مسلمة وإن كان على خلاف في الدين، لكنه لما رأى العدل نصر الإسلام. فالمعتصم قال وسوف ألبي نداءها، جهز الجيش وتحرك المعتصم أمام جيشه ودكوا عمورية وأحالوا ليلها إلى نهار من كثرة النيران التي قذفت على عمورية، ودخل المعتصم بجيشه وقبض على التاجر وعماله، وجيء بالمرأة، هذه المرأة المسلمة المنتخبة، وآدي سبحان الله من سخر منها بعد أن استسلمت عمورية لهارون الرشيد للمعتصم. قال يا أمة الله، ناديت ومعتصما، فهذا المعتصم بين يديك، انظري ماذا تريدين أن أفعل بهم. هذا المنتصر والمهزوم، ذليل الأمس صار بطاعة الله عزيز اليوم، لأن رزق بالمعتصم، لأنه يستحق، تستحق المرأة التي رفضت أن تكشف وجهها. وأنت لما تشوف بعض الفضائيات وتسأل البنت دي ولا الست دي عربية ولو مسلمة، وكمان نسيت أن تلبس، كيف خرجت؟ كيف زوجها؟ يقول ده زوجها قاعد في الصف الأول. الله يخرب بيته، لا إله إلا الله، قاعد في الصف الأول يعمل إيه؟ يعمل إيه في الصف الأول؟ يشاهد خيبته، يشاهد خيبته، خلاص أصبح خنزير. والخنزير في علم الحيوان هو الحيوان الوحيد الذي لا يغار على أليفته، بل يجد لذة عجيبة إذا وجد أنثاه مع ذكر آخر. بس ولذلك الغرب لما من كثرة أكل الخنازير أصبحت القضية بهذا الشكل، يعني مفيش غيرة، الغيرة ولت. فأنت لما طب الغيرة ولت لأن ربما نسوا أن الإنجيل أمرهم بالحجاب. طب هل نسينا أن القرآن أمرنا بالحجاب وأمر نساءنا بالحجاب؟ هل نسينا أم تناسينا؟ هذه المصيبة، هذه الكارثة. فمن أعمالنا يسلط علينا، فإذا انتشر الفجور والفسق والفوضى فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. قالت يا أمير المؤمنين إن ديننا علمنا وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأنا أحب أن أكون من المحسنين. فأسلم القوم، التاجر وعماله والناس، لأن هذا هو الدين، أو ترجمة الدين إلى عمل. أما نحن فما عفونا عن ابن عمنا ولا ابن خالنا ولا عن خالتنا ولا عن عمتنا ولا عن أخينا الذي ظلمنا في شيء من الميراث أو غير ذلك. نحن نريد أن نطبق الإسلام تطبيقا عمليا. فإذا جاءك هم أو غم أو ضيق مال أو مرض فاعلم كما قال علماؤنا، إذا رأيت نفسك تطيعه ثم يبتليك فاعلم أن الله يريد أن يصافيك، فإذا صافاك قربك، فإذا قربك اجتباك، فإذا سبحان الله اجتباك اصطفاك، فإذا اصطفاك أحبك، كما قال أبو حامد عفوه يستغرق الذنوب فكيف وده، ووده يدهش العقول فكيف حبه، وحبه يهدي النفوس فكيف مشاهدته، ومشاهدته هو نعيم أهل الجنة. اللهم نعمنا بجنة الرضوان يا رب العالمين، وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.